الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في الخطبة السابقة بيّنت لكم أنه كان من الممكن أن يكون المؤمنون وغير المؤمنين متباعدين، كل في قارة أو كل في كوكب أو كل في حقبة، ولكن شاءت حكمة الله أن يجتمع المؤمنون مع غير المؤمنين في مكان وزمان واحد. النتيجة الأولى، هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، وغير المؤمنين يبيدون الشعوب وينهبون الثروات ويكذبون، يبيدون الشعوب إبادة. هل يعقل أن يقف المؤمنون متكتفي الأيدي؟ لا بد من منهج لمقاومة هؤلاء. هذا المنهج في القرآن الكريم موضوع هذه الخطبة. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن القوي لا يتأثر لا برجاء ولا ببيان ولا بكلمة ولا باعتراض ولا بمسيرة ولا باحتجاج ولا بتنديد ولا بتمزيق علم ولا بحرق صورة. القوي لا يخضع إلا للقوة، فإن لم تكن قوياً أخذ حقك وتفنن القوي بإذلالك. لذلك كان من الممكن أن نعرف هذه الحقيقة قبل 200 عام، حتى نعد لأعدائنا القوة التي تردعه عن أن يطال أرضنا وكرامتنا وحقوقنا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشيء الآخر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال العلماء: كل شيء وقع أراده الله، بمعنى سمح به، لم يأمر به ولم يرضه لكن سمح به، وكل شيء أراده الله وقع. وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق الذي وقع وراءه حكمة بالغة بالغة بالغة، سيعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها. ولكن هذا هو الإيمان، هناك ثمار يانعة إيجابية قصفت عقب أحداث غزة. توحدنا، ذاب المسلمون في بوتقة واحدة، شوهت سمعة أعدائنا لألف عام قادمة. أيها الإخوة الكرام، هناك في الأرض ما يسمى بالإثنينية، يعني في حق وباطل، خير وشر، عدل وجور، رحمة وقسوة. الأرض فيها الإثنينية، يعني في فئة عرفت ربها فانضبطت بمنهجه وأحسنت إلى خلقه فسلمت وسعدت في الدنيا والآخرة، وفي فئة غفلت عن ربها وتفلتت من منهجه وأساءت إلى خلقه أو أجرمت بحقهم أو قتلتهم أو أبادتهم ونهبت ثرواتهم، فهلكت وشقيت في الدنيا والآخرة ولن تجد فئة ثالثة. هذا هو التقسيم الإلهي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، دقق، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا النصر الذي أكرم الله به المسلمين، هذا النصر الحقيقي الله شرف به المسلمين ورفع به المسلمون رؤوسهم عاليا، مع أن الخسائر فادحة، لكن إرادتهم لم تنكسر، لكنهم أصبحوا يخيفون الطرف الآخر. هذا النصر واضح وضوح الشمس أنه، دقيق، جرعة منعشة من الله لنا بعد ثقافة اليأس وثقافة الهزيمة وثقافة الطريق المسدود، بعد ثقافة أن المسلم لن يصدق خبراً إيجابياً بحق أمته، فجاء هذا النصر جرعة منعشة لنا. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، بمعنى أنه بحسب قدرته المطلقة ينتصر منهم من دون دعوتنا إلى القتال. والآية: ولو شاء الله لانتصر منهم، بزلزال، بخسف، بصاعقة، بموت مفاجئ، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض كي نمتحن، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والذي أقوله دائما أن كل شيء وقع أراده الله وبعلمه ولحكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. يقول الله عز وجل: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. لا تكرهوا الفتنة فإنها تحصد المنافقين. المنافق ظهر، العميل ظهر، المتآمر ظهر، المنخزل ظهر. أيها الإخوة، من مسلمات الإيمان أن الله يعلم ويقدر ويعنيه ما يجري في الأرض، والذي وقع مرة ثالثة إنما وقع لحكمة بالغة بالغة. أيها الإخوة الكرام، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. لذلك ورد في بعض الأحاديث: من لم يجاهد أو لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. جاهد بنفسك، فإن لم تستطع فجاهد بمالك، فإن لم تستطع فجهز غازياً، فإن لم تستطع فاحفظ، تحمل نفقة قريب لهذا الغازي، فإن لم تستطع فادعو لإخوانك في غزة. والموت حق، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغدس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أيها الإخوة الكرام، ما قولكم بهذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أما الذين قعدوا وتخاذلوا بل وسكتوا وتآمروا وأعانوا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، بضع سنوات. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أيها الإخوة الكرام، ملة الكفر واحدة، والكافر هو الكافر في كل مكان وزمان، والمؤمن هو المؤمن. ماذا يقول هؤلاء الكفار الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتل؟ قل: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أما هؤلاء الإخوة المجاهدون الذين رفعوا رؤوسنا عاليا، الذين أنسونا أيام النكسات والهزائم، أيام احتلال الأراضي، أيام القضاء على جيوش سبعة في ست ساعات، هؤلاء قال الله عنهم: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. لو أنك تملك برج في الخليج بأكمله، حق مليارات، ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذا كلام من؟ كلام خالق الأكوان. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. البطولة ألا نهزم من الداخل، البطولة أن نعتقد أن الله لن يتركنا، لكن الله يريدنا أن نكون عباداً له صالحين. في الخندق: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. دقق. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. من أصعب الامتحانات الامتحان الذي نحن فيه. يقوي الله الطرف الآخر، يقتل، يسفك الدماء، يهدم البيوت على رؤوس أناس عزل. مجرد استعمال سلاح فتاك، طيران عملاق على مدينة آمنة عزلاء جائعة، وصمة عار بحق المنتصر. أيها الإخوة، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكرهوا الفتنة فإنها تحصد المنافقين؟ دقق. من المؤمنين عقب هذه المعركة، معركة الخندق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذه المعركة أيضا فرزت المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى أن أحدهم قال: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ لذلك يطمئننا الله عز وجل، لذلك الله عز وجل يطمئننا ويقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يبشر هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، يبشر أهلهم وذويهم، فيقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومهما تجمع الناس ضد المسلمين، مهما تآمر العالم كله على المسلمين، ولو أن هناك حرباً عالمية سالسة معلنة جهاراً ونهاراً على المسلمين، يقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الكلمة التي سمعتها مئات ألوف المرات في هذا العدوان من الذين قتل ذووهم أولادهم آباؤهم أمهاتهم، الكلمة المشهورة: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل الشيطان، في سبيل المال، في سبيل المكانة، في سبيل المتعة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله عز وجل يوجه المؤمنين، وهذه آيات أضعها بين أيدي إخوتنا في الأراضي المحتلة، أضعها بين أيدي إخوتنا في الأراضي المحتلة، وبين أيدي إخوتنا في العراق، وبين أيدي إخوتنا في أفغانستان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الذي دمر أعداءنا أنه كان يتوقع أن ترفع الرايات البيضاء بعد 10 ساعات من قصف 800 هدف، لم ترفع الرايات البيضاء، ولا بعد أسبوع، ولا بعد أسبوعين، ولا بعد 3، فهو قرر إيقاف إطلاق النار. أليس هذا نصراً؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. هذه رسالة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيها الإخوة الكرام، ترى الطرف الآخر غنيا قويا عملاقا غارقا في النعيم، غارقا في الترف، غارقا في هموم لا تقدم ولا تؤخر. يقول الله عز وجل يخاطب المؤمنين، نحن المعنيون بهذا الخطاب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كنت في ألمانيا زرت متحف عسكري، هتلر والجموع والجاه والعظمة أين هو؟ أين هو؟ أيها الإخوة الكرام، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. لذلك يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام كيس فطن حذر، كيس فطن حذر. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يجب أن تكون وحدة المسلمين مؤكدة أن سلمهم واحدة وأن حربهم واحدة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أهل يثرب أمة واحدة، سلمهم واحدة وحربهم واحدة. أهداف القتال، هؤلاء الذين قالوا الإسلام هجومي، أبداً الإسلام دفاعي. الدليل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بل إن الإسلام يأمر بنص القرآن الكريم أن تعامل الآخرين ما داموا لم يعتدوا عليك ولم يخرجوك من أرضك أن تعاملهم بالإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. أيها الإخوة الكرام، أما النساء والأطفال الذين قتلوا أحرقوا مناظرهم يندى له الجبين، يتقطر القلب ألماً. يقول الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ينبغي أن نعيش لأولادنا، لمستقبل أولادنا، لمستقبل بناتنا، ينبغي أن نعيش للآخرين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. حينما سقووا فرضوا علينا ثقافتهم، فرضوا علينا إباحيتهم، فرضوا علينا عاداتهم وتقاليدهم، فرضوا علينا كل شيء. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وهذا الذي يحصل في فلسطين تغطيه هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، 23 مسجد هدمت. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والله الذي لا إله إلا هو، الأعداء تخيلوا وتوهموا أنهم يستسلمون من أول يوم، لأن الجيش الذي يحاربهم أعتى جيش في المنطقة، بل هو رابع جيش في العالم، وهؤلاء قلة مستضعفون عندهم إيمان، وأعدوا العدة التي أتيحت لهم فقط 10,000 مقاتل، وقفوا في أقوى جيش في الشرق الأوسط لمدة 22 يوم، أليس هذا نصراً؟ لذلك أيها الإخوة، أنت كمؤمن لا تروج الشائعات السلبية أبداً. مثلاً قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أمر مخيف أذاعوا به من دون تحقق، من دون تدقيق، من دون استوثاق، أذاعوا به: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أيها الإخوة الكرام، هل تصدقون أن أعظم وعيد في القرآن الكريم هو الوعيد المتعلق بقتل مؤمن؟ يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما هؤلاء اليهود يقول الله عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، ضمن مدرعات يعني، أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، من كلمة قالها السيد الرئيس في مؤتمر القمة، قال: المقاومة ليست مستودعاً يدمر ولا شخصاً يقتل، المقاومة فكر ينمو. لذلك من المستحيل أن تنهزم المقاومة، لأنها الطريق الوحيد إلى النصر. المقاومة ليست شخصاً يقتل ولا مستودعاً يدمر، إنما هي فكر ينمو. وأن كل طفل قتله اليهود سينشأ من قتله 10 مقاومين، وقد أكد لهم في خطابه أنهم حفروا قبور أحفادهم بأيديهم. نسأل الله جل جلاله أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى. ولكن لا بد من كلمة أبدأها بهذه العبارات: الفراق صعب أيها الإخوة، دموع المحبين تخونهم عند فراق محبوبهم. فقد ودع العالم قبل أيام رئيساً لامعاً طيب الذكر حسن السيرة والسريرة، لقد ترك العالم في حيرة بعد إنجازات لم يسبقه إليها أحد، فقد دمر الاقتصاد وقطع جسور العلاقات وشوه سمعة بلده ودمر العراق وخرب أفغانستان وسبب دمار لبنان وأعان على حصار غزة ثم أمر بتدميرها وصدر الديمقراطية على دبابة وأرسل العدالة على صاروخ ووزع الغذاء على شكل قنابل وأفسد الماء وحجب الهواء وأسال الدماء ومنع الغذاء وعطل الدواء وسجن الأبرياء ورمل النساء ويتم الأطفال الضعفاء وعذب الشرفاء وخذل الأوفياء وخالف النصحاء وأطاع الأغبياء وتنبأ بأن جيشه سوف يستقبل بالباقات والبسمات فاستقبل بالأحذية والجزمات، أغضب الأحياء والأموات، رفع صرخات الأمهات، أصاب جنوده بمرض الوسواس القهري وانفصام الشخصية والهذيان والغثيان والإسهال ومرض الأنيميا والأيدز مع التشوهات الجسمية من قطع الأيادي وبتر الأقدام وجزع الأنوف وكسر الجماجم وتهشيم العظام، والآن يرحل. ونسأل الله له طول العمر ليرى بنفسه ثمار إنجازاته ونتائج فتوحاته ليتذوق حلاوة أعماله، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وعزاؤه هذه السمعة الحسنة والذكر الجميل والحب الذي زرعه في القلوب. ويقترح بعضهم أن يبنى له نصب تذكاري في كل من غوانتامو وأبي غريب وتورا بورا ومعابر غزة، وأرفع له الشكر باسم كل أمة نامية نائمة راكدة جامدة خامدة هامدة، وأشكره باسم قتل الرافدين وشيوخ أفغانستان وعجائز فلسطين وأطفال غزة، وأشكره باسم علماء البيئة لأنه أراحهم من العمل، وباسم علماء الاقتصاد لأنهم أصبحوا في عطلة، وباسم صانعي السيارات لأنها تقلصت، وباسم البنوك لأنها أفلست. كما نرفع له أسمى آيات الاعتراف بالجميل لأنه أضعف دولة القطب الواحد ليجعلها دولة القطب الرابع، وساعدنا على تشتيت جيشه وتبديد ثروته وتضييع الطاقة وغرس الهزيمة النفسية في قلوب شعبه. كما نرفع له باقات من الورد بقدر القنابل العنقودية بالملايين أطلقها، والفسفورية التي أطلقها على الفلوجة والبصرة وقندهار وغزة، ونبعث له باقات الورد بقدر الغازات السامة التي نشرها في العراق وكابول، وباسم كل طفل معاق وطفلة مشوهة وشاب مقعد وشيخ دمرته الأحداث وعجوز كثيرة حسيرة، كان هذا الطيب الذكر السبب في شقائهم وتعاستهم، بل باسم كل يتيم ومشرد ومضطهد ومسجون، ونتمنى له أياما سعيدة يتلذذ فيها بالنظر إلى الأجساد الممزقة والوجوه المحرقة والأنوف المقطعة والعيون المفقوءة والآذان المشرومة والصدور المحطمة كما نشكره على براعته في الخطابة وسرعته في الإجابة، مع الوسامة وارتفاع القامة وضخامة الهامة، مع الجذابة الخلابة والهمة الوثابة التي لا تجتمع لأحد إلا بخذلان الله عز وجل. ولقد ودعك العالم كله بقبلة هي حذاء الزيدي، فعدت من العراق بخفي الزيدي، والآن نودعك وعزاؤنا في فراقك. هذه المقولة: مت متى شئت فالموت أستر لك والقبر أجدر بك. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال، دققوا في هذا الحديث: إذا مات العبد الفاجر أو انتهت رئاسته، استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب، ماذا بقي؟ إذا مات العبد الفاجر استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. انصر إخوتنا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين على أعدائهم يا كريم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين بفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.